نبدأ هذه الحلقة شيخ حفظكم الله بهذا السؤال الذي يقول باعثه: أود أن أسألكم عن معنى هذا الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هذا الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. فقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث، أي ثلاث خصال أو ثلاث مسائل. جدهن جد، الجد ضد الهزل، والجاد هو الذي قصد اللفظ والحكم، والهازل هو الذي قصد اللفظ دون الحكم. الأول النكاح، أي عقده، والنكاح هو عقد الزوجية الصحيح وإن لم يحصل وطء ولا خلوة. والثاني الطلاق، وهو حل قيد النكاح أو بعضه. والثالث الرجعة، وهي إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد. فهذه الأمور الثلاثة تثبت وتنفذ من حينها، وحكم الجد والهزل فيها واحد. ويؤيد ذلك قول الله عز وجل: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. ولو أطلق للناس الكلام في مثل هذه الأمور في الجد والهزل لتعطلت الأحكام، ولكان كل إنسان يطلق مثلا ويقول: كنت هازلا. وهذا فيه إبطال بأحكام الله تعالى، ولأن الهازل قاصد لللفظ، مريد له، عالم بمعناه وما يترتب عليه، ولكنه لا يريد حكمه ولم يلتزم به. وترتيب الأحكام على الأسباب إنما هو للشارع لا للعاقد، فإذا تكلم بالسبب لزمه الحكم وترتب عليه الأثر. وذلك أن المراتب التي اعتبرها الشارع بالنسبة لللفظ والحكم أربعة: الأول أن يقصد الحكم ولا يتلفظ به، والثاني أن لا يقصد اللفظ ولا الحكم وهذان من اللغو، والثالث أن يقصد اللفظ دون الحكم، والرابع أن يقصد اللفظ والحكم وهذان معتبران. ومما يؤيد ما جاء به الحديث أن الشارع علق الحكم على وجود الصيغة، واللفظ الصريح لا يحتاج إلى نية، ولأن فيه ردعا وزجرا وكبحا لجماح المتلاعبين في الأحكام الشرعية، ولأن هذه العقود لها خطرها وأهميتها. فتأكيدا لأمر الفروج واحتياطا لها كانت نافذة. فعلى هذا إذا حصل منه طلاق لزوجته سواء كان جادا أم هازلا فإن هذا الطلاق يقع. ولهذا كان الواجب على المؤمن أن يتحفظ في الكلام في هذه الأمور، وأن لا يتكلم إلا عن قصد ونية لا عن لعب وهزل، لأن كلام الهازل فيها معتبر. فإذا قال قائل: ما الجواب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، والهازل لم ينوي الحكم. فالجواب عن هذا الحديث من وجوه: الوجه الأول أن هذا الحديث يخصص بحديث وقوع طلاق الهازل، والوجه الثاني أن اللفظ الصريح لا يحتاج إلى نية لترتب أثره عليه، والوجه الثالث أن ترتيب الأحكام على الأسباب إنما هو للشارع، فهو الذي رتب الحكم على اللفظ. فإذا قال قائل: ما الفرق بين من قال لزوجته أنت طالق ونوى طالقا من وثاق، وبين من طلق هازلا؟ فالجواب أن بينهما فرقا، فالذي قال لزوجته أنت طالق ونوى طالقا من وثاق قصد اللفظ والمعنى، ولهذا يدين أي يوكل إلى دينه. وأما الثاني وهو الذي طلق هازلا فقد قصد اللفظ دون المعنى، فهو قد نوى الطلاق وتلفظ به لكنه كان هازلا. نعم. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا هذا سائل يقول: بالنسبة للاقتداء بالإمام، هل العبرة في ذلك بسماع التكبير أو بفعل الإمام؟ المشروع للمأموم أن يشرع في أفعال الصلاة بعد فراغ الإمام ووصوله إلى الركن من ركوع أو سجود أو قيام أو قعود، فلا يكبر أو يركع قبل إمامه ولا معه ولا يتخلف عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلف عليه. ثم قال: فإذا كبر فكبروا، وقال: وإذا ركع فاركعوا. فجملة الشرط إذا كبر وإذا ركع تقتضي منع التكبير قبله أو الركوع قبله ومعه، وجملة الجواب فكبروا فاركعوا تقتضي المبادرة بالتكبير والركوع بعد الإمام فلا يتخلف عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تكبروا حتى يكبر ولا تركعوا حتى يركع، المراد بذلك حتى ينتهي من التكبير والركوع، وليس المراد حتى يبتدئ، لأن هذا هو ظاهر الحديث. ويؤيد ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحني أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. والمعتبر في الاقتداء بالإمام هو الفعل لا القول وسماع التكبير، وهذا في من كان قريبا من الإمام. فإذا كان الإمام مثلا ينتهي من التكبير قبل أن يصل إلى السجود فالمعتبر وصوله إلى السجود لا انقطاع الصوت والتكبير، لما دل عليه حديث البراء بن عازب رضي الله عنه السابق. وأما من كان بعيدا عن الإمام فإنه يقتدي بسماع التكبير، لأنه لا سبيل للاقتداء به إلا بذلك. وبهذه المناسبة أبين أن أحوال المأموم مع إمامه أربع: مسابقة وموافقة وتخلف ومتابعة. أما الأول وهو المسابقة فهي على نوعين: النوع الأول مسابقة في الأقوال، وهذه لا تضر إلا في شيئين: تكبيرة الإحرام والتسليم، فمن كبر قبل إمامه أو معه أو قبل انقضائه فإنه لا تنعقد صلاته لأنه اقتدى بغير إمام. والثاني التسليم، فمن سلم من صلاته قبل إمامه عامدا عالما بطلت صلاته. وأما ما سوى ذلك من الأقوال فإنه لا يضر سبق المأموم لإمامه فيها، فلو فرغ من الفاتحة قبل إمامه أو من التشهد قبل إمامه أو من التسبيح في الركوع والسجود فإن ذلك لا بأس به. والنوع الثاني مسابقة في الأفعال، بأن يأتي بأفعال الصلاة قبل إمامه. والمسابقة بالأفعال تارة تكون سبقا إلى الركن، وتارة تكون سبقا بالركن، وكلاهما محرم. والفرق بينهما أن السبق إلى الركن أن يأتي المأموم بالركن قبل إمامه ولكن يدركه الإمام فيه، كما لو ركع قبل إمامه ثم أدركه الإمام في الركوع. وأما السبق بالركن فمعناه أن يأتي المأموم بالركن قبل إمامه ويفرغ منه قبل وصول إمامه إليه، كما لو ركع ورفع قبل أن يركع الإمام. وكلاهما محرم، وإذا تعمد ذلك بطلت صلاته. الثاني من أحوال المأموم مع إمامه الموافقة، بأن يأتي بأفعال الصلاة مع إمامه. والموافقة على نوعين: موافقة في الأقوال وموافقة في الأفعال. أما الموافقة في الأقوال فلا تضر إلا في شيئين، وهما تكبيرة الإحرام والتسليم، فمن كبر مع إمامه أو قبل أن يفرغ إمامه من التكبير لم تنعقد صلاته. والثاني التسليم، فإذا سلم مع إمامه فقد خالف السنة، والمشهور عند أكثر أهل العلم أن ذلك مكروه ولا يبطل الصلاة. والنوع الثاني موافقة في الأفعال، بأن يركع مع إمامه ويسجد معه ويقوم معه إلى غير ذلك، وهذا أيضا من الأمور المحرمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر. وهذا يقتضي كما تقدم منع التكبير قبله ومعه أو التأخر عنه. الثالث من أحوال المأموم مع إمامه التخلف، والتخلف تارة يكون لعذر وتارة يكون لغير عذر. فأما إذا تخلف المأموم عن إمامه لعذر فإنه يأتي بما تخلف به عن إمامه ويلحقه ما لم يصل إمامه إلى موضعه من الركعة التي تليها. فإن وصل إمامه إلى موضعه من الركعة التي تليها فإنها تصح له ركعة ملفقة من ركعتي الإمام الأولى والثانية. مثال ذلك: مأموم دخل مع الإمام في فجر صلاة الجمعة مثلا وقرأ الإمام سورة السجدة، فحصل من المأموم غفلة، فالإمام ركع ورفع وسجد سجدتين ثم قام إلى الركعة الثانية، ولم ينتبه هذا المأموم إلا والإمام يقرأ صورة الإنسان، هل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ فحينئذ تصح لهذا المأموم هذه الركعة ملفقة من ركعتي الإمام الأولى والثانية، لأنه معذور بهذا التخلف. أما إذا لم يصل إمامه إلى موضعه من الركعة التي تليها فإنه يأتي بما تخلف به عن إمامه، فلو فرض أن إمامه ركع ورفع ثم شرع في السجود وهو لا يزال في القيام فإنه يركع ويرفع حتى يدرك إمامه في الركن الذي هو فيه، هذا فيما إذا كان المأموم معذورا بهذا التخلف. وأما إذا كان تخلف المأموم عن إمامه لغير عذر فهذا يقع على وجهين: الوجه الأول أن يكون التخلف إلى الركن، والوجه الثاني أن يكون التخلف بركن. فأما الأول وهو التخلف إلى الركن، وذلك بأن يتأخر المأموم عن متابعة الإمام، فإذا سجد الإمام مثلا يتأخر في السجود لكنه يدركه فيه. وأما التخلف بالركن فمعناه أن الإمام يأتي بالركن ويفرغ منه قبل وصوله إليه، وهذا إذا كان لغير عذر فإنه يبطل الصلاة. وأما الرابع وهو المتابعة، والمتابعة معناها أن يشرع المأموم في أفعال الصلاة عقب إمامه مباشرة، وهذا هو المشروع والمطلوب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.